بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه: باب ولاية النكاح. لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قول المؤلف رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، هذا أخذ من الحديث، وهذه واجبات في النكاح، كما أن له أركان، وهو الإجاب والقبول: زوجتك قبلت. فلذلك يجب الالتزام، فإنه لا يجوز أن يكون الولي إلا رجل هو أقرب الناس إلى المرأة، أو من ينوب عنه إذا لم يتمكن من الحضور. والزواج يمكن أن يتقبله الزوج نفسه، ويمكن أن يكون له وكيل فيقول: قبلت الزواج فلان. نعم. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها ثم الأقرب فالأقرب من عصباته. تقدم الإشارة إلى هذا فلا حاجة إلى إعادته. نعم. ثم السلطان ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. نعم، يعني إذا كان الزوج لم يحضر يمكن أن يوكل، وإذا كان الولي لا يستطيع أن يحضر يمكن أن يوكل، والحاكم ولي من لا وليه. فلو وجد امرأة لا ولي لها من أقاربها، وتقدم إليها رجل ترضاه لنفسها، تتقدم إلى الحاكم وتخبره، ثم هو أيضا بدوره يقوم مقام الولي، ويتثبت عن صلاح هذا الزوج. فإذا كان ممن يصلح لمثلها عقد لها أو وكل من يعقد لها. نعم. ولا يصح تزويج أبعد مع وجود أقرب، إلا أن يكون صبيا أو زائل العقل أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو غائبا غيبة بعيدة. يعني أن أولى الناس بتزويج المرأة أقرب الناس إليها، أبوها كما تقدم، ثم جدها، ثم الكبير من أولادها، ثم الكبير من أخوانها، والشقيق أولى من الأخ لأب. لكن لو كان الأقرب له عذر، إما زائغ العقل أو غائب غيبة بعيدة ولا يمكن حضوره إلا بصعوبة، فيمكن أن يقوم مقامه من يليه أو من يوكله. أما كذلك إذا كان عاضلا، يعني معارضا ويريد حرمان هذه الفتاة، وقد تقدم لها زوج كف، فإن من يليه يقوم بمكانه ولو كان ليس الأقرب، حتى لا تحرم المرأة من حقها. ولا ينبغي للإنسان أن يزوج المرأة لمصلحة نفسه هو، بل علينا أن ننظر إلى مصلحة البنت، لأنها أمانة في أعناقنا، فيجب علينا أن نختار لها من نعلمه أصلح ما يكون. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. وعلى الزوج كذلك أن يختار الزوجة الصالحة. تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك هذه كلمة يقولها العرب وهم لا يريدون وقوعها، ولكنها بمثل مضرب المثل، ومعناها امتلأت يداك ترابا، مثل ثكلتك أمك، وقوله لا أبالك ونحو ذلك، كلمات جاءت على ألسنتهم وهم لا يريدون وقوعها. وبالله التوفيق. ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. يعني أنه لا تناكح بين ملتين إلا أنه إذا كان عند الإنسان أمة مسلمة والذي يملكها غير مسلم وليس هناك أولى منه، فإنه يزوجها للمسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أما إذا كانوا كلهم أحرار فليس للكافر على المسلمة ولاية، بل يتولاها أقرب الناس إليها من المسلمين، فإن لم يوجد فالحاكم ولي من لا ولي له. نعم. فصل في الاستئذان في التزويج. وللأب تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم. الأب من المعلوم أنه غالبا لا يريد إلا الخير لأولاده، فلو زوج صغارهم لجاز ذلك. أما إذا كان غير الأب فإنه لا يجوز لأحد أن يزوج أحدا إلا بإذنه ورضاه. لا تنكح البكر إلا مستأذنة، ولا الأيم إلا مستأمرة. يعني أن البكر قد تستحي إذا قيل فلان قد خطبك، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف إذنها، قال صماتها. يعني إذا صمتت ولم تقل لا أريده فإنها معناها أنها تريده، أو ضحكت كما يذكر بعض العلماء، أو بكت، أو أخبرت أمها بقبول الزوج واستحت أن تصرح. أما الأيم يعني المرأة التي سبق أن تزوجت فلا بد من تصريحها، لأنها قد عرفت الزواج والأزواج، فغالبا لا تستحي من أن تقول نعم أريده أو لا أريده. نعم. ويستحب استئذان البالغة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب إلا بإذنهم. نعم، لأن هؤلاء لهم عقول ولهم فهم، فقد يرضوا ويرغبوا وقد لا يحصل ذلك، فلا ينبغي لنا أن نجبر أحدا على أحد، لأن الإجبار قد يؤدي إلى النزاع والخلاف والفراق، وهذا أمر لا يرغب به، ولكن علينا أن نلتزم بالشرع وشروطه وتوجيهاته، فإن الشرع لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فلذلك لا ينبغي لنا أن نتجاوز قواعد الشرع وشروطه. نعم. وليس لسائر الأولياء تزويج صغير ولا صغيرة ولا تزويج كبيرة إلا بإذنها. نعم، يعني غير الأب ليس له حق أن يزوج الصغار الذين لم يبلغوا ولم يعلموا شيء، لكن الأب غالبا حريص على مصلحة أولاده، ويعرف غالبا من يصلح ومن لا يصلح، فلذلك لا يزوج الصغير حتى يبلغ ويعرف ما ينفعه ويضره. وأما البالغ فإنه لا يزوج إلا بتصريح منه وقبول، سواء زوجا أو زوجة، ولا ينبغي الإجبار، لأن الإجبار قد يؤدي إلى النزاع ثم الفراق، أمر لا يرغب به. نعم. وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. نعم، هذا بيان لكيفية الاستئذان والاستئمار. فالأيم يعني الذي سبق أن تزوجت، قد عرفت الأزواج ولن تستحي من التصريح بالقبول أو الرد، وأما البكر فقد ترغب ولكنها تستحي من التصريح، فإذا سئلت وصمتت أو ضحكت أو بكت كما يقول بعض العلماء، أو أسرت إلى أمها، فعند ذلك يعقد لها الزواج، ولا ينبغي الإجبار حتى من الأب. الأفضل والأولى أن حتى البكر لا تجبر، وقد ورد أن فتاة بكرا جاءت للرسول عليه الصلاة والسلام واشتكت وقالت إن أباها قد عقد لها على زوج وهي لا ترضاه، فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: أما الآن فأنا أختار، ولكن أريد أن أبين للرجال بأنه لا ينبغي لهم أن يجبروا أحدا على أحد وإن كانوا الآباء، فإنهم لا يعلموا الغيب، وهي أحرص على مصلحة نفسها. وبالله التوفيق. وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها. يعني لا ينبغي للولي أن يزوج امرأة في إنسان لا يساويها في كفئها، يعني مثلا من حيث الحرية، من حيث التقى والصلاح والأشياء التي عادة بين الناس قد تكون سبب خلاف. العرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفءا لحرة ولا الفاجر كفءا لعفيفة. نعم، هكذا كما ذكر المؤلف، فهذا هو المقصود من الكفء. نعم. ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. أعد. ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. نعم، هذه مسألة من أعجب المسائل. قد يكون إنسان ولي لامرأة وهو أقرب الناس إليها، ولكنه ليس من محارمها الذين يحرم عليها، فإذا أراد أن يتزوجها ورغب بها ورضيت به جاز له أن يزوج نفسه بنفسه، يعني يتزوج هذه المرأة بنفسه مع وجود الشهود ورضاء المرأة. وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفي العقد. نعم، يعني لو كان إنسان عنده أمة يملكها وعنده عبد يملكه، فإنه يجوز أن يعقد لهم، فهو ولي الجميع. نعم. وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. يعني أن الإنسان لو كان له أمة يملكها وأراد أن يتزوجها لا يطأها بملك اليمين، فإنه يجوز أن يعتقها ويجعل عتقها صداقها ويتزوجها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صفية بنت حيي، لما ملكها النبي عليه الصلاة والسلام أعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل في تزويج العبيد والإماء. وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم. نعم، الإنسان إذا كان يملك عبيد وإماء فإنه وليهم وأقرب الناس إليهم وكلمة نافذة فيهم، فيجوز أن يزوج صغارهم بعضهم ببعض أو الصغار الكبار، لأنه هو الولي الوحيد لهم. نعم. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها. وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها. وله تزويج موليته أمة موليته، يعني إذا كان ولي لامرأة حرة ولها عبدة تريد أن تزوجها، فإن هذا الرجل يزوج أمة موليته بإذنها. مثلا أخته عندها أمة وتريد أن تتزوج، فأخته تأذن لأخيها بأن يزوج أمتها بزوج تقدم إليها ورضوه جميعا. ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. نعم، إجبار العبد الكبير على الزواج لا يصح، لأنه أعرف بمصلحة نفسه، فلا ينبغي أن يجبر على امرأة لا يرغبها، فهو كالحر إذا لم يتزوج بالرغبة فقد يكون سببا في سرعة الخلاف والفراق، وهذا لا ينبغي. نعم. وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر. هذا دليل على أن العبد لا يجوز أن يزوج نفسه، يعني يخطب ويتزوج بدون إذن وليه، فإنه يعتبر زواجه هذا باطل. عاهر يعني والعياذ بالله زاني، فإن العبد ليس له تصرف في نفسه. نعم. فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفتيه السيد بأقل من قيمته أو المهر. يعني لو أنه العبد عقد الزواج وبدون إذن وليه سيده مالكه، فإنه يفرق بينهم، ولكن إذا كان قد وطئها فإنه يدفع لها المهر، ومهرها متعلق برقبة العبد، فإما أن يدفع الولي المهر من عنده حتى يتحرر عبده يعني من ملك هذه المرأة التي عقد عليها بغير إذنها، بغير إذن سيده. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. يعني لو أن رجلا تزوج امرأة على أنها حرة وتبين أنها أمة، فإنه لا مهر لها إلا أن يكون قد وطئها، فإن مهرها مقابل الاستمتاع بها. أعد الجملة عليه. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول، وإن أصابها فلها مهرها. نعم. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته ويرجع بما غرم على من غره. نعم، يعني لو أن هذا العبد الذي تزوج امرأة على أنها حرة ثم تبين غير ذلك، ولكن قد حصل له ولد منها، فإن هذا الولد يكون حرا ويفديه، يعني يعتقه من الرق، لأن الولد للفراش عادة. الولد إذا ولد للأمة فإنه يكون عبدا كأمه، لكن لما كان هذا الولد هذا الزواج خطأ، فإن هذا الولد يفدى فيكون حرا، والذي يفديه هذا الرجل الذي تزوجها. نعم. ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. نعم، لأنه لا يجوز نكاح الإماء إلا لمن عجز عن نكاح الحرة وخاف على نفسه من الوقوع بالحرام، وليس عنده مال يستطيع أن يشتري أملة فيستمتع بها حتى لا يقع بالحرام. نعم. فإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي، فما ورد بعد الرضا فهو رقيق. فإيش أعد؟ فإن كان مما يجوز له ذلك فرضي، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. يعني إذا كان هذا العبد، هذا الإنسان الذي تزوج بهذه الأمة ممن يجوز له أن يتزوج الإماء، فإن الزواج يكون صحيحا والولد الذي ولد بينهم يكون رقيقا تبعا لأمه، لأن الولد للفراش. نسأل الله التوفيق والهداية والثبات على الإسلام والقوة والإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم واجب علينا نعمك وارزقنا شكرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.